بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله النبي الأمين محمد بن عبد الله، عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. ونحن في يوم الثلاثاء الرابع من شهر رمضان لعام 1441 للهجرة، الموافق 28 من الشهر الرابع من عام 2020، وهذا هو الدرس 15 من دروسنا التي بدأناها قبل أسبوعين، وها نحن أمضينا 15 يوما في شرح 40 النووية، ووصلنا في الدرس الماضي إلى الحديث 11، وبدأناه بداية خفيفة وتوقفنا بعد انتهاء المدة التي المتفق عليها في كل درس، وهي ساعة كاملة. وقبله أخذنا الحديث 10، وتكلمنا عن مسائل كثيرة يعني بحاجة إليها، وهو حول حديث إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وتكلمنا عن كثير من النقاط المهمة، وذكرنا فيما ذكرنا أن أسباب إجابة الدعاء التي وردت في الحديث وغيره، وهي أسباب تكون أو يكون الداعي فيها قريب من الله سبحانه وتعالى إذا طبقها، إضافة إلى أن هناك أمور قد تحجب تلك الدعوات من ترك الأوامر وفعل النواهي. وكان آخر ما ذكرنا قول القائل: نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. وختمنا الكلام بهذين البيتين حول موضوع شرح حديث إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وبعد ذلك بدأنا بحديث الحادي عشر، وهو حديث أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما، قال: حفظت من الرسول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وقال حسن، رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخذنا المسألة الأولى تقريبا في هذا الأمر، ثم توقفنا، فقلنا في المسألة الأولى أن هذا الحديث العظيم دع ما يريبك أو ما يريبك كما سنوضح بعد قليل، هو أول حديث مما ذكره النووي في هذا المتن الصغير من خارج الصحيحين، والأحاديث العشرة التي مرت كلها في الصحيحين أو أحدهما، وهو في المعنى قريب من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فاستبراء من الشبهات أيضا يؤدي لنفس المعنى الذي قلنا هنا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقلنا كذلك أن هذا الحديث يعتبر أمر وتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من جوامع الكلم، كما سيأتي أيضا بالحديث الآخر، سيأتي إن شاء الله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كلها تبين أن الإسلام يؤدب ويعطيك قواعد عامة في التعامل كلها، فما أجود هذا للعبد وما أنفعه إذا سار عليه. فالعبد يرد عليه شكوك في عبادات أو معاملات أو في أبواب علم أو غير ذلك، فتطبيق هذا الحديث يجعله يسلم ويرتاح. وعموما باختصار هذا الحديث يعني يؤكد لنا الوقوف عند الشبهات واتقائها. فالحلال المحض لا يحصل لمؤمن في قلبه ريبة أبدا، والمقصود بالريبة هي القلق والاضطراب والتردد، والمشتبهات التي وردت في حديث النعمان هي من هذه الريبة. فلذا قال في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في النفس، تتردد في النفس وتشك ويكون عندك يعني تردد فيه وعدم ارتياح لفعله. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية تكلمنا فيها عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، رضي الله عنه وعن أبيه، وأبوه كلنا يعلم أنه هو علي بن أبي طالب الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين، أبو محمد، وأمه هي فاطمة بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه لنفسه إضافة تشريف وتكريم حينما صعد إلى المنبر فأخذه وحمله وقال: إن ابني هذا سيد، يعني الحسن، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين من المسلمين، بين طائفتين من المسلمين. لذا قال أهل التاريخ بعد أن توفي علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بعد تمام تقريبا 30 عاما المذكورة أو التي ذكرت في حديث المشهور والمعروف حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: الخلافة 30 عاما. هذه 30 عام أيها الكرام هي 30 في عهد الخلفاء الراشدين، يعني تقريبا اكتملت 30 يعني في عام تقريبا 30 هذه، أو في عام 40 لأن نحسب 9 و10 سنوات عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ففي عام 41 حصلت المشكلة والقضية التي هي قصة الحسن بن علي. لكن لما تمت 30 عاما من عهد الخلفاء التي هي 40 من الهجرة، توفي علي رضي الله عنه وارضاه في الفتنة والقصة المشهورة والمعروفة. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة 30 عاما ثم يكون بعد ذلك الملك العضوض. والمقصود بذلك بويع بعد وفاة علي بن أبي طالب الحسن بن علي كخليفة، ومكث في الحكم 6 أشهر، بايعه مجموعة كبيرة تقدر بأكثر من 40 ألفا من أهل العراق، وحصل بينه وبين معاوية مواجهة، ولما التقى الجيشان كان الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه أراد أنه يحقن الدماء ويتنازل فيما يتنازل به، وعرف أن المسألة سيكون ضحاياها من المسلمين، فرأى أن يترك الحكم لمعاوية ولم ينازعه في ذلك رضي الله عنهم جميعا. وقيل أنه كتب شروطا وتمت الموافقة عليها بينهم، وتحقق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يصلح بك بين طائفتين من المسلمين. وقلت لكم هذا تقريبا في عام 41 للهجرة، فاجتمعوا على إمام واحد وتحقق الإصلاح والصلاح، وسمي أيضا عام الجماعة لأن كلمة المسلمين اجتمعت على معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ومن الفوائد المهمة في سيرة الحسن، وهذا يعني نحن لا نعرج كثيرا على يعني تراجم الرواة، ولكن إذا كان في شيء يحتاج توضيح وضحناه أو ذكر من بعض الأمور يكون مرتبطة بالحديث. وللعلم الحسين والحسن كلاهما ابن فاطمة، والرافضة تعلقوا بالحسين وتركوا الحسن، مع أن العلماء ينصون على أن الحسن أفضل من الحسين، وقالوا لماذا؟ قالوا لأن قصة مقتل الحسين يعني مثيرة للحزن، فهم يريدون شيء يستمرون على هذا الحزن ويؤثرون على الناس بهذا الحزن. ولو أنهم بالفعل يعني كله تعظيما لآل البيت وتقديرا واحتراما ورفعة لآل البيت لقدموا الحسن على الحسين، ولكن كل دعواهم كذب وافتراء ومن خزعبلات أهل البدع. في الحديث أيضا وصف النووي الحسن بن علي بأنه سبط النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا بالأمس أن السبط هو ولد البنت والحفيد هو ولد الولد، فلذا قال هنا النووي سبط عن الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ولد الحسن بن علي في السنة الثالثة من الهجرة، وهو أدرك من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تقريبا 7 سنوات، 7 سنوات. ومعنى هذا الكلام أن إذا روى حديث فيقول دائما يعني في الأصل أنه يحتاج إلى من يعضده ويؤكده ويثبته، أما إذا قال حفظت فهذا يدل على ثباته، وعموما من كان في سن السابعة فهو يحفظ، طبيعي جدا من كان في سن السابعة يحفظ، فلذا هنا قال حفظت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحاديث الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه قليلة، وهذا منها. فبعد استشهاد علي قلنا أنه حصل هذا الموقف وحصل هذا التنازل إلى أن يعني حصل ما حصل رضي الله عن الجميع. قال النووي سبط رسول صلى الله عليه وسلم وريحانته، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. والريحانة أو نبات الريحان كلنا يعرفه، ذا الرائحة العطرية الجميلة، وأراد أنه يعني الحسن يعتبر من الشخصيات المحببة والمقربة والتي يرتاح لها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحسن والحسين، ويعتبرون ريحانتي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويعتبرون كما قال عليه الصلاة والسلام سيدا شباب أهل الجنة. وهنا يعني ذكر الريحانة إما على سبيل الاستعارة أو الحقيقة، فإما أنه استعارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح إليهما عند رؤيتهما، وأيضا حقيقة حيث كان صغارا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذهما ويقربهما ويقبلهما ويشمهما عليه الصلاة والسلام، فلذا سمي بالريحانة. وهذا يحصل يعني معرفة الطفل لأبيه أو الأب لابنه برائحته وكذا، كلنا يعلم قصة يعقوب إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، فنقول أن هذه الرائحة وهذا الارتياح أو هذه الريحانة قد تكون استعارة وقد تكون حقيقة. هذا آخر ما ذكرنا في الدرس الماضي. المسألة الثالثة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك، دع ما يريبك. وقلنا أو أشرنا قبل قليل إشارة عابرة، وقلنا أنه يصح يريبك ويصح يريبك، ولكن يقولون أن الفتح أفصح وأشهر وأسلم، دع ما يريبك أسلم من دع ما يريبك، وكلاهما صحيح. ومعنى الحديث دع ما يريبك أي ما تشك فيه ولا تطمئن له أو قد تخاف منه، فالريب هو الشك وعدم الطمأنينة وما يخافه الإنسان فلا يدري عن حاله وأمره، فهذه كلها تسمى ريبة. فلذا قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك، إذا أتى أي أمر فيه عدم طمأنينة لك، أو أنت إذا أقبلت على أمر أو أردت عمل استربت منه وصرت في خوف أن يكون حرام، فدعه إلى شيء لا تشك ولا يريبك. فباختصار هو يحثك ويحضك على أن أي عمل فيه ريبة، فيها شك، في عدم ارتياح، في عدم طمأنينة من الأمور الشرعية، فإنك تتوقف وتتثبت وتحتاط، وهذا كله احتياطا لدينك الذي يرجو الإنسان دائما وأبدا النجاة والسلامة من الله سبحانه وتعالى. عندنا بعد ذلك المسألة الرابعة، ما معنى الاستبراء؟ دع ما يريبك. الاستبراء مأمور أساسا مأمور به المسلم، فترك المشتبهات إلى اليقين هذا أصل عام في الشريعة، ودل على هذه القاعدة العظيمة عدة أحاديث، فذكرنا بعضها وفي غيرها كثير، وذكرناها من ضمن الشرح كثير من النصوص التي تؤيد أن الإنسان يبحث دائما عن اليقين لأن فيه الطمأنينة، وإذا حصل اليقين له سيدع ما شك فيه، طبيعي جدا. فإذا اشتبه على الإنسان أي أمر فيه هل هو حلال أم حرام، فإن اليقين والاستبراء أن تترك هذا الأمر حتى تتيقن. استبراء لدينك تترك هذه المسألة أو يعني هذا الأمر إلى أن تتيقن يقينا تاما. يعني على سبيل المثال في العبادات والشعائر، إذا طرأ الإنسان عليه شك فإنه لا يدع العبادة لشك طارئ، بل يتوقف عند اليقين الذي لا يريبه. فإذا اشتبه عليه في الصلاة، هو أحدث أم لم يحدث، هل خرج منه أم لم يخرج شيء، فيبني على الأصل، والأصل هنا هو ماذا؟ هو عدم الارتياب. فإذا دخل في الصلاة على طهارة متيقن فيها فيبني على هذا الأصل، لأن الشك طارئ. وإن كان متيقن عدم الطهارة والطهارة شاك فيها فيبني على الأصل المتيقن أنه لم يتطهر وقس على ذلك. كل العبادات حتى في مسائل الطواف وفي مسائل السعي وفي مسائل الصيام دائما تبني على اليقين المتيقن في مثل هذه الأحوال. وإذا قلنا أن الاحتياط في العبادات، فإن كلمة العبادات وهذه للفائدة تختلف عن كلمة العبادة. العبادات دائما بالجمع، إذا قلنا عبادات فتقصد فيها الشعائر، الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها. أما إذا قلنا العبادة فدائما يعني بالإفراد، يعني كلمة مفردة، فدائما يراد بها أي أمر يتخذ عبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، لا يرتبط بالشعائر أركان الإسلام وأشباهها. ففرق بين الإفراد والجمع، كما فرق بعضهم بين السماء والسماوات، ونظائر ذلك في اللغة كثيرة. إذن هذه هي المسألة الرابعة. المسألة الخامسة أن هذا الحديث نص وأصل عظيم من أصول الشريعة، فيدخل فيه ترك جميع ما يريب المسلم ويشك فيه إلى أي عمل أو أي أمر لا يلحق به إثم أو شك، سلامة لدينه وعرضه. فلذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: دع الواحد الذي يريبك، يعني الشيء الواحد الذي يريبك، إلى 4000 لا تريبك. فيعني بمسعود بكلامه أن الذي يريب دائما قليل، والذي لا يريب المرء في الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات كثيرة جدا. فدع الذي يريبك مسألة مسألتين ثلاث أربع تريبك، اتركها من الأقوال أو العلوم أو الأعمال أو الاعتقادات، اتركها أشياء لا تطمئن لها، فدعها واتركها إلى ماذا؟ إلى أمور تعلم أنها فيها سعة وليس فيها ريبة، بل هي إما مباح إباحة أصلية أو أمر متفق عليه، والحمد لله كل هذا براءة لذمتك. فلذا يعني ورد في بعض الآثار، وإن كان فيه ضعف، ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل له من الورع؟ من الورع؟ قال: الذي يقف عند الشبهة. الذي يقف عند الشبهة. كذلك ورد في بعض الآثار قريبة من هذا، فورد عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: وكيف لي بالعلم بذلك؟ قال: إذا أردت أمرا فضع يدك على صدرك، فإن القلب يضطرب للحرام ويسكن للحلال، وإن المسلم الورع يدع الصغيرة مخافة الكبيرة. هذا أثر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي أيضا موقوفا ومرسلا كذلك على بعض الصحابة والتابعين، لكنها قاعدة جيدة وجميلة. دع ما يريبك، قال: كيف لي العلم بذلك؟ قال: إذا أردت أمرا فضع يدك على صدرك، فإن القلب يضطرب للحرام ويسكن للحلال، وإن المسلم الورع يدع الصغيرة مخافة الكبيرة. وهذا الاضطراب أيها الكرام الذي يكون يكون هذا الاضطراب لبعض الناس، يعني يكون لمن في قلبه نور ومخافة الله عز وجل ويحسب للطاعة والمعصية، أما المطموس على قلبه والران على قلبه والذي أشرب في قلبه المنكر والمعصية، هذا قد لا يحصل له هذا الاضطراب. وورد عن يونس بن عبيد: إذا طلب المتاع ونفق وأرسل يشتريه، يقول لمن يشتري له: أعلم من تشتري منه أن المتاع قد طلب. شوف كيف يعني يريد أن يكون صادق مع البائع، صادق مع البائع. وبعضهم يعني يصل إلى درجة من الحرص، وعموما هي شعرة قد يكون رقيقة بين الوسواس وبين الحرص والطمأنينة للأفعال. فلا نريد وسواسا، ولكن نريد ماذا؟ أن الإنسان يحتاط لأمور دينه، وخاصة في أمور الأموال. ولو وصل الأمر يعني للتشدد في هذا، فهذا أمر محب، يعني ما أقول محب، لكن أمر جيد حتى لا يتساهل الإنسان. بعض الناس ما عنده مشكلة، يعني أي مال يأتي بأي طريق بأي شكل. فعموما هذا ورع اللي ذكر قبل قليل، ورع إن استطعت تصل إليه فجيد، لكن إما وصلت إن شاء الله ما يلحق في أمور التجارة والبيع مثل هذا. لكن إذا وصل الإنسان إلى هذا الحد وهذا الحال، فالحمد لله، كما سنشير إشارات بعد قليل حول هذا الأمر، لأن بعض الناس وهذا للأسف عنده انقلاب مفهوم شوي، وهذا سنبين بعد قليل لفتة بسيطة. يعني فيه مثل عامي دارج عندنا يعني في السعودية، ويمكن في أغلب الدول يعني يكون عندهم قريب من هذا المثل، لكنه بصيغة أخرى. يقولون: يبلع البعارين ويغص بالماء، يعني يأكل المعصية الكبيرة جدا جدا جدا، ثم يأتي يستفتيك على أمر بسيط تافه، يعني ما وصل إلى هذا الحد من الورع. وسيأتي الكلام والإشارة بعد قليل، ولعل يتوسع فيها بعد. يقول هشام بن حسان: ترك محمد بن سيرين 40,000 فيما لا ترون به اليوم بأسا. من باب التورع، ما أخذ هذا، ما أخذ كذا، أنا ما عندي مليون مليونين عشرة، ما دام فيها شكل أقبلها ولا أريدها ولا تدخل عندي. المسألة، هذه المسألة الخامسة. المسألة السادسة أيها الكرام في هذا الحديث، ورد في بعض الروايات: فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. ورد في بعض الروايات زيادة عند الترمذي وصححه: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وهذا يدل على أن كل ما فيه خير تطمئن له نفس المؤمن، فلا يندم صاحب الصدق أبدا، ولا يقول ليتني أو ليت أبدا. فالصدق منجات، والصادقون ينجيهم الله عز وجل بصدقهم، وتجد الصادق دائما مطمئنا مرتاحا، لا يقلق ولا يتأسف في المستقبل، لأنه قد صدق، ومن صدق فقد نجا. أما الكاذب فتجد أنه ذا ريبة وذا خوف وتردد، وكل يوم يقول وصلني كذا، علم الناس بي كذا، الناس يقولون عني كذا، قد يكشفونني، قد يفضحونني، وهكذا. أما الكذب نقول فهو ريبة، يرتاب الكاذب، وقد يبدأ بالحلف ليثبت كلامه وغير ذلك. فهذا الأمر يؤكد أنه لا يعتمد دائما وأبدا على قول كل إنسان، أن هذا محل أنه حلال أو حرام أو كذا، لا. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الآخر، حديث وابصة، وإن أفتاك الناس وأفتوك، لكن يعتمد على قول من ينطق بالصدق. وعلامة الصدق اطمئنان القلب، وعلامة الكذب الريبة، والقلوب تنفر منه. فلذا كان العقل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا كلامه وما يدعو إليه عرفوا أنه صادق وأنه جاء بالحق. وفي الجهة المقابلة إذا سمعوا كلام مسيلمة الكذاب عرفوا أنه كاذب وأنه جاء بالباطل. مجرد الكلام، فلان تعلم أنه صادق وفلان تعلم أنه كاذب، أناس تسمعهم مباشرة تقول هذا صادق، راحة وطمأنينة له، وأناس تجد أنهم يبكون ويخشعون ويحلفون وتعلم علم اليقين أنه كاذب. لذا روي أن عمرو بن العاص سمعه قبل إسلامه يدعي أنه أنزل عليه، يعني يدعي أنه مسيلمة، قال يعني بعض الكلام المشهور عنه. يعني عمرو بن العاص سمع مسيلمة قبل إسلام عمرو، سمعه يقول يا وبر يا وبر، لك أذنان وصدر، وإنك لا تعلم يا عمرو. فقال والله، يقول عمرو بن العاص، والله إني لأعلم أنك تكذب، أنك تكذب. فواضح النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ماذا كانوا يعرفون الصادق، ولما جت قصة بناء الكعبة ووضع الحجر الأسود قال الصادق الأمين، ولما أتى تفاوضه مع المشركين كانوا يقولون ما عهدنا عليك كذا ولا كذا. فأمور الصدق منجات، ومهما كان الإنسان يكون صادقا فينجيه الله سبحانه وتعالى. المسألة السابعة في هذا الحديث، يستفاد من هذا الحديث قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فإذا تعارض عندك شك ويقين قدم اليقين مباشرة. ودائما الأمثلة على هذا كثيرة. فعلى سبيل المثال، من شك في الطواف أطاف خمسا أو ستة بنى على اليقين، اليقين خمس والست مشكوك فيكون خمسة. وكذلك إذا شك في عدد ركعات الصلاة نفس الكلام، يبني على الأقل وهو اليقين، وهذا عند الشك وليس عند الوسواس. وكذلك من المسائل المعروفة في هذا، إذا حصل الشك في الرضاع، إذا حصل الشك في الرضاع، يعني هل فلان رضع مع هذه العائلة أو لم يرضع، فاليقين أنه لم يرضع وهو الذي يبنى عليه. كذلك إذا ثبت الرضاع لكن شكوا في العدد فلا يدرون هي أربع رضاعات أم خمس رضاعات فتكون أربعة، فلا يثبت الرضاع عند هذه الحال. وقس على ذلك من المسائل الفقهية المشهورة والمعروفة، إذا تعارض الشك واليقين قدم ماذا؟ قدم اليقين. ويستدلون لهذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا انصرف أحدكم من صلاته ولا يدري، أو قال إذا انصرف الإنسان من صلاته ولا يدري خرج منه ريحا لا، كما ورد في الأثر الذي ذكرناه قبل، لكن نص الحديث قال فليطرح ما شك به أو كما ورد، المهم يبني على اليقين في ذلك ولا يبني على الشك، لأنه ليس أصل يعتمد عليه في مثل هذا الأمر. عندنا المسألة الثامنة، وهي من المسائل المرتبطة بهذا الحديث، وهو التحرز من الريبة. يجب أن يكون بعد اجتناب أي عمل محرم فتتحرز، لا أن يكون تتعامل بالربا مثلا الصريح ثم يتورع الإنسان. يعني هذا اللي قلت لكم قبل قليل، بعض الأحيان تجد إنسان يأكل شيء كبير جدا يتعامل بالربا الصريح ثم يأتي ويسألك بمسألة أستطيع أقول لك لو فعلها من هنا أو من هنا لا أثر فيها، لا أثر فيها أبدا، وهو يأكل الربا. فهذا تناقض. فلذا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أن رجل قال له أتأذن لي أن أكتب من دواتك اللي هي المحبرة، فنظر إليه قال هذا ورع مظلم، يعني تتورع من الكتابة من الدواء، يعني هل تتجنبت الشبه الأخرى؟ يمكن يعرف الإمام أحمد عنه شيء آخر. بل سئل عن رجل طلبته أمه أن يطلق زوجته برا، قال أيطلقها برا بأمه؟ فقال إذا كان قد بر بأمه في كل شيء ولم يبق إلا هذا فليفعل، أما أن يبرها في هذا الطلاق ثم يضربها يعني يضرب أمه فهذا ليس ببر. فهذا الذي أقول قبل قليل، بعض الناس يأكل من الحرام ويفعل أمور محرمة خطيرة جدا ثم يأتي ويسألك عن أمور بسيطة. وهذا مثل ما تعرفون قصة عبد الله بن عمر لما جاءه أهل العراق يستفتونه في دم البعوض، فقال وعجبا لكم تستفتوني في دم البعوض، أهو ينقض الوضوء أو هو نعم يعني إذا ينقض الوضوء أم لا، أو إذا أصاب البدن هل يصلي به أم لا، وقد قتلتم الحسين بن علي. فلذا يقال الورع ورع صادر من أهله، فهذا هو الورع، وورع مصطنع مظلم فهذا بين الإنسان وبين ربه والله يحاسبه على ما حصل. إذن هذه هي المسألة الثامنة حول هذا الورع المصطنع أو الورع الحقيقي. أيضا ذكرنا وأشرنا أن هذا الحديث أصل في الورع، وهذه المسألة التاسعة أصل في الورع، وأصل في ترك المشتبهات، أصل في التخوف من أي نوع من الحرام، من أي نوع. ولذا قال بعض السلف إذا أتاني أمر وفيه ريبة تركته وما أسهلها على النفس، ما أسهلها على النفس، يعني شفت شيء في محل شك وأنا لست متأكد أو كذا، الحمد لله الأشياء المتأكد منها هي الأكثر وهي اللي تستطيع أنك يعني يعني لست مضطرا لشيء. فالضرورات إذا وصلنا إلى درجة الضرورة فأنت عندك خيارات كثيرة، حتى المحرمات قد تفعل، لكن في غيرها فهناك أمور واضحة وعندك سعة كبيرة تستطيع أنك تفعل وتجد الكثير من البدائل التي فيها راحة للنفس وطمأنينة في القلب. وهذا المسلك وهذه الطريقة هي التي كان يفعلها، هو منهج الأنبياء ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم وهو المفروض. فلذا كلنا يعرف مثلا على سبيل المثال قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حينما استعرض الخيل واشتغل بها حتى غربت الشمس، استعرض خيله وكأنها أعجب بها واشتغل بها حتى غربت الشمس، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فلذا ورد في تفسير هذه الآية أنه لما استعرض هذه الخيل حتى قيل أنه كان يستعرضها من أجل الجهاد في سبيل الله، لكنها شغلته عن الصلاة حتى غربت الشمس، فوجد في نفسه ريبة وشكا من الخيل، شف ريبة وشكا من الخيل، فردها وتصدق بها كلها. شوف كيف يتعاملون في هذه المواطن. ورد أن أيضا يعني من المواقف التي حصلت ما أورده النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل اشترى أرضا فوجد فيها كنزا فذهب إلى الذي باعه فقال هلما خذ كنزك، قال الرجل إني بعتك الأرض بما فيها، قال إني اشتريت أرضا ولم أشتري كنزا، قال وأنا بعت الأرض بما فيها، وتخاصما لمن يكون الكنز الذي كان مدفونا ولا يعلم به أحد عند البيع. لمن؟ شوف كيف هذا متورع وهذا أيضا متورع عن هذا الأمر. أحد يقول بعتك الأرض بما فيها، وذاك قال لا، الكنز لك، أنت بعتني الأرض فقط، فهذا تورع عن كذا وهذا تورع عن كذا. قال عليه الصلاة والسلام: فدخل رجل صالح فاقتصموا إليه فقال لهم، أراد حلا: ألك ولد ذكر لأحدهما؟ قال نعم. وقال للآخر: ألك ابنة بنت؟ قال نعم. قال ليتزوج الابن بالابنة ويدفع إليهما الكنز. وكانت قصة معروفة ومشهورة ولها نظائر كثيرة، بل ورد فيما ورد قصة، يعني قصة أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. يعني شوف الأمور التي حصل لهم ريبة في شيء منها أو كذا، شوف كيف يتعاملون بها. فورد أن أبو طلحة كان يصلي في حائطه، يصلي في حائطه، وقيل أن هذا الحائط يسمى البيرحاء، فطار طائر يسمى الدبسي، صار يطير حوله ويتردد ويلتمس مخرجا، فأعجب به أبو طلحة فجعل يشاهده ويتابعه بنظره فترة طويلة، وكأنه انصرف عن صلاته ثم رجع إليها. فلما رجع إلى صلاته يعني كأنه لم يدري كم صلى رضي الله عنه وارضاه، فقال أبو طلحة: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة، يعني بسبب هذا البستان الجميل وبسبب هذا الطائر أيضا الملفت. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الذي أصابه في حائطه من الفتنة، وقال: يا رسول الله، هو صدقة لله، فضعه حيث شئت. ورد في روايات أخرى: وإن أنفس أموالي هي بيرحاء، وإنها صدقة في سبيل الله. فانظروا كيف هؤلاء يتعاملون مع هذه المواقف: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الحديث العظيم الذي يعني مناسب أننا يعني ذكرنا فيه فوائد ولطائف وقصص، يعني بعض الأمور مناسبة وجيدة أنها يعني رقائق، وأيضا بعضها معلومات جميلة وثمينة. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. إذا كان في سؤال، وإلا سندخل إن شاء الله في الحديث 12 نبدأ به، وهو أيضا حديث قصير، لعل أيضا يسعفنا الوقت أننا إما نكمله أو أننا نأخذ أغلبه. نعم، هل في سؤال؟ نعم يا مشايخ ويا فضلاء. نعم، اللي عندها سؤال أو استفسار فليتفضل. طيب، إذا نستقبل أيها الكرام، ومعنا حديث 12، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. المسألة الأولى في هذا الحديث: حديث حسن رواه الترمذي، يقول كذا الإمام النووي: حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا ما ذكره الإمام النووي في متن الأربعين النووية. المسألة الأولى: نقول هذا الحديث من الأحاديث الأربعة التي قال بعض العلماء فيها إنها أربعة حديث، أربعة رابع أربعة من حديث الكبرى في الإسلام أو الأصول الآداب في السنة، كما ذكر ذلك ابن أبي زيد القيرواني المالكي وغيره، حيث أكد على أن أصول الآداب في من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أربعة أحاديث، وذكر منها هذا الحديث، بل الإمام النووي اختار هذه الأحاديث يعني في أبواب مختلفة، حيث في كل أصل من الأصول اختار نوعية من الأحاديث. وقال ابن عبد البر المالكي: كلامه هذا صلى الله عليه وسلم من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة، وهو مما لم يقل أحد قبله، مما لم يقله أحد قبله. يقول عن هذا الحديث: كلامه هذا صلى الله عليه وسلم من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة، وهو مما لم يقله أحد قبله. فكانت مثل هذه الأحاديث يعني فعلا قواعد كبرى، يعني نستطيع أننا نطبقها على كثير من الآداب والأخلاق والأحكام. بل قال ابن القيم رحمه الله: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة، جمع الورع كله في كلمة واحدة، فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فنقول هذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطشة والمشية والفكرة وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. كلامه عظيم رحمه الله، قاله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع في كله في كلمة واحدة، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وعموما هذا يعم، يقول: الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. هذه هي المسألة الأولى المتعلقة بيعني الحديث بشكل عام وأهميته من أحاديث البهم. بعد ذلك المسألة الثانية: من حسن إسلام المرء. شوفوا، تخيلوا يا أخوان، حديث من أحاديث المصطفى: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما، يعني أربع كلمات أو خمسة، ونجلس نفصل فيها نصف ساعة، وهذا مع الاختصار، وإلا لو تبي تأتي بالأحكام والمسائل منطبق عليه كثير. شوف الحديث هذا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، أربع خمس كلمات، وتجي فوائد من هنا ومن هنا وأشياء غريبة وعجيبة ولطائف، وهذا يدلك على أنه عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم. الفائدة الأولى: من حسن إسلام المرء، من هنا تبعيضية، يعني أن ترك ما لا يعني، ترك ما لا يعني هو بعض ما يحصل به إحسان الإسلام. فحسن إسلامك يكون بترك ماذا؟ بترك ما لا يعنيك. ترك ما لا يعنيك هو جزء من أجزاء الإسلام وجزء من الإحسان في الإسلام. وحسن الإسلام يعني ترك ما لا يعني، نأتيها نعم، من حسن أو من محاسن الإسلام أن تترك ما لا يعنيك. إذن من هنا تبعيضية، فالمقصود ترك ما لا يعني هو بعض ما يحصل به إحسان الإسلام. هذه هي الفائدة الأولى من مسألة الثانية: من حسن إسلام المرء، أو تعليقنا على من حسن إسلام المرء. الفائدة الثانية: حسن الإسلام، جاء هذا اللفظ ومشتقاته في أحاديث كثيرة. كلمة حسن الإسلام أو إحسان الإسلام وردت في عدة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه، في صحيح مسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه كان له بكل حسنة يعملها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، وإذا عمل بالسيئة كانت السيئة بمثلها. فلفظة الإحسان وردت كثيرا، ومنها هذا الحديث، وله ألفاظ أخرى تدل على أن إحسان الإسلام مرتبة عظيمة فيها فضل عظيم. طيب، لو قال قائل: ما معنى إحسان الإسلام؟ أن أكون محسنا في إسلامي. قال بعضهم أن إحسان الإسلام أن يأتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات، وهذه رتبة يعني من سماها بعضهم أو وصفها وقال هذه رتبة المقتصدين، من يأتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات، رتبة المقتصدين، كما في قوله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال المقتصد هو الذي يأتي بالواجبات ويترك المحرمات، وهذا هو إحسان الإسلام، هذا قول طائفة من هؤلاء، ويقولون يفعل الواجبات أو نعم ويترك المحرمات، وقد يأتي ببعض النوافل التي تكون مرتبطة بتلك الفرائض. القول الثاني أن إحسان الإسلام أن يكون على رتبة الإحسان في العبادة التي سبق ذكرناها في حديث جبريل الطويل، أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالذي يحسن إسلامه هو الذي وصل إلى مرتبة الإحسان، إما على درجتها الأولى المراقبة اللي قلناها، أو إما على درجتها الأولى المراقبة، أو على الدرجة الأعظم والكمال وهو درجة المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك ترى، هذه المشاهدة، كأنك تشاهد الله، وهذه أعلى الدرجات، أو درجة المراقبة التي هي الأولى يعني من الأدنى، وهي درجة المراقبة فإن لم تكن ترى فإنه يراك يعني يراقبك. وقيل أن إحسان الإسلام ليس مرتبة واحدة، بل الناس يختلفون، وبقدر إحسان إسلام الإحسان في إسلامك يكون لك الفضل والثواب والأجر. إذا ورد في صحيح مسلم ما ذكرنا قبل قليل، إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. فإذا قالوا هنا 10 حسنات إلى 700 ضعف، قالوا 10 حسنات لكل من حسن إسلامه، أما إلى 700 ضعف فالناس يتفاوتون من بعد 10 حسنات، يتفاوتون في الحسنات إلى 700 ضعف كل بحسب إحسانه. فمن أحسن في أعلى الدرجات وصل للسبعمائة، ومن أحسن إلى أقل قد يكون أقل من ذلك، فهي بين 10 إلى 700 ضعف يتفاوتون. فلذا قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه إن الحسنة بعشر أمثالها لكل أحد، يعني لكل مسلم، كما في قوله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، قال هذا لكل أحد. أما من أحسن إسلامه فإنه في قول الله عز وجل وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ولعل هذا يعني أقرب. دائما نشاهد أهل العلماء وأهل التراجم إذا أتوا للترجمة لبعض الصحابة أو غيرهم قالوا هذا أسلم وحسن إسلامه، أسلم وحسن إسلامه، ايش يقصدون حسن إسلامه؟ يعني فعلا التزم التزاما كاملا بالإسلام، لكنهم طبيعي أنهم يختلفون في إحسان الإسلام، يختلفون في إحسان الإسلام ويتفاوتون يعني التزاما وإحسانا، وكذلك في الأجر والثواب طبيعي أنهم سيفترقون ويختلفون. الفائدة الثالثة في المسألة الثانية التي من حسن إسلام المرء، الإسلام يؤتى به على أحسن وجه مما يتقرب به الإنسان إلى الطاعة وترك المنكر، فمن حسنه أن يترك الإنسان ما لا يعني، هذا المقصود. فأيتي بالإسلام على أحسن وجه، ويحصل ذلك بالتقرب إلى الطاعات واجتناب المنكرات، ومن إحسان الإسلام أن تترك ما لا يعنيك. فالإسلام الكامل الممدوح الذي يصل إلى أعلى درجات الإحسان يدخل فيه أيضا ترك المحرمات، وليس فقط عمل الطاعات. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا حسن إسلامك طبيعي جدا يقتضي ذلك أن تترك ما لا يعنيك، ما لا يعنيك من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا تحتاج لها. فكل هذا معني به أنت أيها المسلم إذا كمل إسلامك وأوصلت إلى درجة إحسان إسلامك. فمن عبد الله سبحانه وتعالى على مشاهدته والقرب منه واستحضاره فقد حسن إسلامه، ولزم من ذلك أنه يراقب الله عز وجل مراقبة دائمة، ومن ذلك أنه يترك ما لا يعنيه في الإسلام. ومن أكبر الأمور التي لا يعنيها في تعنيه في الإسلام ترك المحرمات وترك المكروهات وفضول المباحات. فلذا ورد في حديث ابن مسعود مرفوعا: الاستحياء من الله حق الحياء، الاستحياء من الله تعالى حق الحياء، في بعض الروايات أن تحفظ الرأس وما حوى وتحفظ البطن وما حوى وعى، ولتذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. ورد أيضا في حديث ابن مسعود في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أخذ بأعمالنا في الجاهلية، قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. كلام عظيم. أن أخذ يا رسول الله أن أخذ بأعمالنا في الجاهلية، قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فما المقصود بإحسانه في الإسلام؟ ما ذكرناه قبل قليل: فعل الواجبات وترك المحرمات. وما المقصود بالإساءة في الإسلام؟ ترك الأوامر والواجبات وفعل المحظورات المنهي عنها. هذه هي المسألة الثانية بفوائدها التي ذكرناها، ثلاث فوائد كلها تندرج تحت المسألة الثانية. عندنا المسألة الثالثة، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعنيه، والعناية في اللغة شدة الاهتمام بالشيء، يعتني به شدة اهتمامه أو الشيء المهم الذي يهتم به. والذي لا يعني الإنسان وليس له به عناية هو الشيء الذي لا ينتفع به، يعني لا ينفع من أراد التوجه إليه، فلذا لا يكون له عناية. ما أرى أن فيه نفع فلذا ليس فيه عناية وليس فيه مصلحة. ومعلوم عند الجميع أن أمور الشرع يعتني بها المسلم، وأن فقه الكتاب والسنة يعتني بها كذلك فيشتد اهتمامه بها. فلذا قد تتجنب بعض العلوم التي لا تفيدك وليس فيها خير لك، مما سنذكره بعد قليل من أمثلة في ذلك. فقالوا ما لا يعني المرء المسلم من الأقوال التي ليس فيها منفعة في دينه ولا دنياه ولا آخرته فإن تركها من حسن الإسلام. كل ما لا يعني المسلم من أمور الدنيا والآخرة من العلوم والمعارف وغيرها فهذا من تركها من حسن الإسلام. وهذا يشمل العلوم التي لا تنفع والمعاملات أو فضول المعاملات وفضول العلاقات، كلها تعتبر مما لا يعني الإنسان. فتركها نقول دليل على حسن إسلام الإنسان، دليل على رغبته بالخير، والتوسع بهذه العلاقات وهذه الأقوال وهذه السماعات أو غيرها ذريعة لأن يرتكب المحرم أو أن يفرط في الواجب، فيفوت على نفسه رتبة المقتصدين التي هي من أقل رتب أهل إحسان الإسلام. ومن مما نفهمه من كلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا منطوق الكلام. طيب مفهومه أن من حسن إسلام المرء الاهتمام بما يعنيه. لعل الكلام واضح يا مشايخ. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا له منطوق وله مفهوم. المنطوق أن من حسن إسلام الإنسان أنه ماذا؟ يترك ما لا يعنيه. المفهوم أن من حسن إسلام الإنسان ماذا؟ أن يهتم بما يعنيه. فلذا ورد عن بعض السلف قال إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله، أو تقرأ القرآن، أو تسأل عن علم فتخبر به، أو تتكلم فيما يعنيك من أمر دنياك. هذا الكلام الحقيقي: ذكر الله، قراءة القرآن، تسأل فتخبر، بتسأل عن أمر مهم، أو تتكلم فيما يعنيك من أمور الدنيا. هذه لقضاء حوائج الإنسان. وقالوا من علامة إعراض الله عز وجل عن العبد أن يشغله فيما لا يعني، من علامة إعراض الله عز وجل عن العبد أن يشغله فيما لا يعني. والنفس إن طلبت ما ليس يعنيها جهلا وسخفا تقع فيما يعنيها. وقال غيره: إذا عقل الفتى استحيا واتقى، وقلت من مقالته الفضول. فبالمجمل هذا الحديث كما قال ابن رجب رحمه الله أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من قول أو فعل، واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. وقال معنى يعنيه تتعلق عنايته ويكون له فيه مقصد له ومطلب، والعناية هي شدة الاهتمام. شوف العناية فيما يعنيه، يعني لابد يكون شيء واضح، لأن الانشغال بقال وقيل ولماذا وتعليلات وتفسيرات وأمور ليس لك طائل منها ولا ترجع لك بالفائدة، كلها من فضول الكلام، كلها من فضول السؤال، كلها من فضول الأخبار، كلها من التدخل فيما لا يعني، والسؤال عن الخصوصيات كله لا يعنيك. فليس نقول المراد هنا أن يترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، لا، نقول بل ذلك بحكم الشرع والإسلام. تتركه عبادة لله حتى تؤجر على ذلك، وتطبق هذا الحديث تطبيقا كاملا. فإذا ورد في بعض الروايات من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه، قلة الكلام فيما لا يعنيه. وورد في الحديث الآخر حديث ابن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إني مطاع في قومي، فما آمرهم؟ قال له: مرهم بإفشاء السلام وقلة الكلام إلا فيما يعنيهم. وإن كان بعض هذه الأثار متكلم فيها وفيها بعض الضعف، ولكن ما دامت في يعني لها ما يسندها من المعنى، وأيضا ليست ضعفا شديدا، وأغلبها في فضائل الأعمال، فيستشهد بها، وليست هي حكم شرعي لا يوجد له إلا هذا الدليل. وهذا من يقولون شروط العمل بالحديث الضعيف، وهي مسألة يعني ليس لها الآن يعني مجال، لكن بعض الأحاديث حتى يعني نبين بعض الأحاديث قد يكون فيها ضعف، ولكن ما دام يسندها أحاديث أخرى وأيضا في فضائل الأعمال لعله يستأنس بها. وخرج الترمذي من حديث أنس قال: توفي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: أبشر بالجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: أولا تدري؟ فلعله تكلم بما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. وورد في معجم البغوي من حديث شهاب بن مالك، وكان قد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له امرأة: يا رسول الله، ألا تسلم علينا؟ تقول المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنك من قبيل يقللن الكثير وتمنع ما لا يغنيها وتسأل عما لا يعنيها. هذا فيه انتقاد لها وبيان لحال، يعني هي تكلمت بكلام لا يناسبها. وورد عن الحسن قال: من علامة إعراض الله عز وجل عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. وقال سهل التستري: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. وأخيرا: كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل، كما قاله أحد السلف: كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل. هذه جملة من المعاني والمسائل في هذا الحديث تبقى لنا تقريبا 4 أو 5 مسائل في هذا الحديث، ثم سندخل إن شاء الله في الحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اللي عنده سؤال في هذا الحديث أو الذي قبله فليتفضل، باقي معنا دقيقتين أو يعني على وشك، أو تقريبا انتهينا، ولكن الذي عنده سؤال فليتفضل. لا إله إلا الله. عموما المجال مفتوح، وأجيب على الأسئلة الآن أو لاحقا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا. اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.